عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهم حتى نعودوا عالغاصب شنوا الغارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهم حتى نعودوا عالغاصب شنوا الغارة بكفينا ضرب وهم يا صحابي ويا ولاد العم بكفينا ضرب وهم يا صحابي ويا ولاد العم ركوب الريح وسفك الدم بصدر الغاصب مرارة الهوار الهوارة حي الطال الحجارة الهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهمة حتى نعود عالغاصب شنوا الغارة اي لا تبخلوا بالغالي فلسطين اغلى الغوالي لا تبخلوا بالغالي فلسطين اغلى الغوالي تسواكي نوز المالي الحجرة من حجارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهمة حتى نعود عالغاصب شنوا الغارة اي ما بيقدروا ينسونا وعن دربك يبعيدونا ما بيقدروا ينسونا وعن دربك يبعيدونا كيف بننسى الحنونا لما نسمع اسرارا عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهمة حتى نعود عالغاصب شنوا الغارة اي ما بيقدروا ينسونا وعن دربك يبعيدونا ما بيقدروا ينسونا وعن دربك يبعيدونا كيف بننسى الحنونا لما نسمع اسرارا عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة عالهوار الهوارة اي حي الطال الحجارة الغاصب شنو الغارة اي ما بنهدى ولا نرتاح حتى يعود لنا اللي راح ما بنهدى ولا نرتاح حتى يعود لنا اللي راح يا فلسطين الفجر لاح وجايينك بالبشارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهمة حتى نعود عالغاصب شنو الغارة اي مشتاقين لديرتنا حبيناها وحبتنا مشتاقين لديرتنا حبيناها وحبتنا ولا ايام طفولتنا ولا بسادينا واشجارا عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهمة حتى نعود عالغاصب شنوا الغارة اي مشتاقين لديرتنا حبيناها وحبتنا مشتاقين لديرتنا حبيناها وحبتنا ولا ايام طفولتنا ولا بسادينا واشجارا عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهمة حتى نعود عالغاصب شنوا الغارة اي يحرم على عيون النوم في سماك غراب يحوم يحرم على عيون النوم سماك غراب يحوم رح يجي اليوم تعود إلى الدنيا منارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهمة حتى نعود عالغاصب شنوا الغارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهمة حتى نعود عالغاصب شنوا الغارة عالهوار الهوارة حي الطال الحجارة الهوار الهوارة حي الطال الحجارة شدوا الهمة حتى نعود عالغاصب شنوا الغارة